ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن